الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، كنا في درسنا السابق نتناول موضوع حكم حسبة الفاسق. والحسبة يعني هي مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو هي أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد عرفنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في الدين، ومن مهمات هذا الدين الحنيف، ومن مهمات رسالة الإسلام لجميع الأنبياء. فأول من قام بهذا الأصل العظيم والمهم في الدين هم الأنبياء والمرسلون، هم الذين حققوه على أكمل وجه وأتمه، لأن رسالتهم ما هي إلا أمر بمعروف ونهي عن منكر. فهي رسالتهم هذه التي تحدث الله عنها في أكثر من آية: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، إن عليك إلا البلاغ، وما إلى ذلك من آيات تفيد أن رسالتهم العظمى هي يعني هذا الأمر وتحقيق هذا الأمر المهم. فأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا خلاف في أنه أصل مهم في الدين، لا خلاف في ذلك. لكن يبقى الكلام في مراتب الأمر بالمعروف وحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل هو من الواجبات، وهل هو من واجبات الكفائيات يعني فرض كفاية، أو هو فرض عين على كل مسلم مكلف، ومتى يكون فرض عين، ومتى يكون فرض كفاية، ومتى لا يدخل لا في فرض الكفاية ولا فرض العين، وإنما يكون من المباحات أو من المندوبات. كل ذلك في بعض في التفاصيل يوجد. فقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا كفائيا، يعني على خاصة من كلف بهذا الأمر، لكن هو على الأمة في مجملها أن تحقق أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني في مجمل الأمة عليها، على الأمة أن تحقق هذا الواجب، وأن يتوفر لها هذا الواجب، وأن تطلع به. بمعنى أن كل فرد معني في الأمة عليه أن يسعى في تحقيق هذا الأمر. من لم يستطع أن يحققه بممارسته الفعلية المباشرة، يعني يقوم بأن يأمر الناس بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر بأية وسيلة من الوسائل المشروعة التي وردت في السنة خاصة، من لم يستطع أن يقوم بهذا الأمر الواجب المهم فلا أقل من أن يسهم في أن يتحقق. فمثلا أصحاب الأموال يوفرون المال الذي ينفق على تحقيق هذا الواجب المهم في الدين، وأصحاب الحكم والقرار والسلطة عليهم أيضا أن يعني يكرسوا جهودهم ونفوذهم لتحقيق هذا الواجب المهم في الأمة ليتحقق، يفسحون له المجال، يعني يدعمون بالقرار وبالسلطة وبالنفوذ، يوفرون الكوادر والمؤسسات والعلماء، ويفسحون لهم المجال ويمكنونهم من أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة. وصاحب الفكر وصاحب القلم وصاحب التقنيات الآن، التقنيات الحديثة والبرمجيات، لأن الآن لأننا في هذا الزمان في هذا العصر، الواجب أي واجب من واجبات الدين وخاصة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحققه التقنيات الحديثة، بحاجة في تحقيق واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة إلى وسائل التقنيات الحديثة، وسائل التواصل، البرمجيات، هندسة الحاسوب، الذكاء الاصطناعي أصبح له دور وأصبح يدخل في تحقيق واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مخاطبة الناس بأسلوب العصر بما يدخل عليهم وبما يفتحونه. فقد لا يعرف الناس الكتاب الآن التقليدي، أو كثير من الناس لا يتعامل مع الكتاب الورقي، لا كتابا ولا مجلة ولا صحيفة، إلا أنه يعرف المعلومات ويتعرف على كل شيء من خلال البوابات الإلكترونية ومواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية. إذن المعنيون بهذا الأمر والمهندسون والمبرمجون والمتخصصون في هذه المجالات أيضا عليهم واجب أن يوفروا ويمكنوا العلماء ويفتحوا هذه النوافذ والأبواب لينفذ منها الإسلام، وليصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى كل أذن وإلى كل عين وإلى كل إنسان في أرجاء المعمورة، كل يخاطب بلغته، أيضا أصحاب الذين يعني يتقنون اللغات المختلفة، فعليهم أيضا أن يقوموا بترجمة العلوم وترجمة معاني القرآن وترجمة أحكام الإسلام، وهو إسهام منهم كمتخصصين في اللغات أيا كان، لغات المعروفة ولغات المحلية ولغات العالمية، كل يعني بما وسعه عليه أن يحقق أو يسهم في تحقيق واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا ستجد أنه في النهاية لا يكاد يخلو فريق من الأمة أيا كان يعني اهتمامه واختصاصه، ولا يكاد يخلو فرد من أفراد الأمة إلا وعليه واجب الإسهام، عليه الإسهام والمشاركة في توفير وتحقيق واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أضف إلى ذلك أن القيام بتغيير المنكر في الصورة الثالثة فرض عين على كل إنسان، لأنه في مكنة كل واحد، وهو التغيير بالقلب. التغيير بالقلب يعني إنكار القلب للمنكر الذي يظهر على الجوارح، يظهر على تصرفات صاحب هذا القلب المنكر للمنكر بقلبه، فهو بقلبه يغير. وإن كان تغيير المنكر بالقلب أقل تأثيرا من السابقين، من تغيير المنكر باليد، فهو أقوى وسائل التغيير للمنكر، خاصة التغيير باليد أقوى وأسرع وأنجز، لأن كما قال سيدنا عثمان أمير المؤمنين ذو النورين، خليفة الثالث من خلفاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفاء الراشدين، قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني يدفع من الأضرار عن الأمة وعن الناس، يدفع الأضرار بالسلطان اللي هو قوة التغيير باليد، تغيير المنكر، ما لا يزعه بالقرآن. القرآن دعوة، القرآن مخاطبة العقلاء، مخاطبة من يستجيب، ذكرى لمن كان له قلب، ذكرى للذاكرين، لكن القوة المادية التي في يد السلطان تغير بالمنكر حتى عند من لم يزعه القرآن ويردعه القرآن، ولا تردعه الكلمة، ولا يأتي يجدي فيه خطاب العقل، لكن يجدي فيه القوة، يرتدع العصا، إذا يخاف أن يعاقب، يخاف العقوبة فيمتنع عن المنكر. فإذا هنا يعني كانت مقولة سيدنا عثمان ذو النورين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فأقواها التغيير باليد، يليها التغيير باللسان، وأقلهما تأثيرا التغيير بالقلب. لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه أضعف الإيمان، لكن ليس بالضرورة أن يكون يعني الذي لا يملك إلا تغيير المنكر بالقلب هو أضعف الناس إيمانا. وقال التغيير أضعف الإيمان، يعني أقل تأثير، لكن لا يعني أن أن الذي لجأ إليه لضرورة أو لأنه ليس في إمكانه أن يغير باليد، لأنه ليس من ذوي السلطان، وليس له ولاية على أحد، وليس ولا يستطيع أن يغير باللسان، فإذا لا يملك إلا أن يغير بالقلب، فهو ليس ضعيف الإيمان، لأن الله يعذره، لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها، لكن هو التغيير باليد هو أضعف بالقلب هو أضعف الإيمان، لا المغير باليد هو ضعيف الإيمان، فرق. يعني أضعف تأثيرا، لكن هذا الأضعف تأثيرا يغير على المدى البعيد وعلى المدى الشائع، لأنه يعم الناس جميعا، كل مكلف. يعني تغيير المنكر بالقلب واجب عيني على كل مكلف من المسلمين، واجب، لأنه في إمكان كل واحد أو ليس في إمكانه؟ في إمكانه أن ينكر بقلبه، وإنكاره بقلبه يظهر على تصرفاته. لا تقل إن إنكار المنكر بالقلب يعني يكفي أنه منكر، كيف يكون منكر له بقلبه وهو يعامل المرتكب للمنكر خاصة المجاهر به والفاجر فيه على أنه كأنه راض عن منكره، كأنه راض عنه، يخالله ويعاشره ويصاحبه ويبتسم في وجهه ويشعره كأنه لم يفعل شيئا، بل كأنه راض عما يفعل. هذا يعني بلسان الحال كأنه يقول: تمادى فيما أنت فيه، وكأنه يصفق له ولكن في صمت. يبدأ تغيير منكر ولا ما يشبه الرضا بالمنكر؟ بالرضا، لأن الساكت الذي يعني لا يمكن يعني أن يغير الناس المنكر من على المنكر، والناس كلهم يعاملونهم معاملة الراضين، كأنهم موافقون لهم على المنكر، أو كأنهم مرحبون لهم بمنكرهم. وهذا الآن الذي يروجه أهل المنكر، يقدمون المنكر على أنه شيء يعني بسيط وعادي جدا، بل هو الأصل والقاعدة والمعروف، وإفشاء المعروف يروجونه على أنه مسألة قديمة وموضة قديمة وأحكام بالية وتقاليد وعادات عفى عليها الزمن، يعاملونها على هذا الأساس، وكأن الذي يفعل المعروف فضلا عن أن يأمر به كأنه يتوارى من الناس خجلا من أنه يعني على الخير وعلى البر وعلى التقاليد التي يسمونها تقاليد، وهي أخلاق الدين وأخلاق الإسلام وهي عاصمة العلاقات الإنسانية والمحافظة عليها. فإذا إذا أشاعها أهل المنكر على أنها أمور شاذة وقديمة وعفى عليها الزمن ونحن نجاريهم ونسكت على ما يروجون ولا حتى ننكر ولو بقلوبنا التي يعني تجبر يعني مواقفنا على أن تتغير من هؤلاء. ولذلك فيه يعني فعل من أفعال رسول الله وأصحابه بين وواضح لنا يبين لنا كيف تمت عملية تغيير المنكر وآتت أكلها إلى أن جاء العفو من الله سبحانه وتعالى عن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك التي جاء ذكرها في سورة التوبة في أواخرها. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هؤلاء الثلاثة عندما جاءوا يعتذرون إلى رسول الله وقد عاد هو وأصحابه من غزوة تبوك من جيش العسرة، وجاء المعذرون من الأعراب قبل الغزوة عند الإعداد لها جاءوا يعتذرون، فأذن لهم النبي أن يعتذروا وأن يقودوا في المدينة. لكن بعدما رجع النبي وأصحابه من الغزوة جاء الذين تخلفوا يعتذرون، فالنبي يقبل عذرهم حتى ولو كانوا منافقين، لأن الله يعلم ورسول الله يعلم أن جزاءهم عند الله هو الذي سيحاسبهم على نفاقهم. لكن الثلاثة من أصحاب رسول الله، وهم من تذكرون أسماءهم؟ كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الثلاثة تخلفوا لا نفاقا فهم مؤمنون، ولكن يعني ضعفوا أمام نفوسهم وتكاسلوا واستجابوا لرغبات ويعني ثاقلوا إلى الأرض في ذلك الوقت، كما خاطب الله عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلى آخر الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر في وجوههم بفراسة النبوة فعرف أن هؤلاء يجب أن يتخذ منهم موقف ولا ينبغي أن يؤذن لهم وأن يعفى عنهم كما فعل مع غيرهم. لم يقابلهم النبي مقابلة معتادة فيها البشاشة، لا، قابلهم بما يشعر أنه غير راض عن ما فعله، ثم أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن يقاطعوه مقاطعة، لدرجة أن الواحد منهم لو ألقى السلام على واحد من أصحاب رسول الله إنه لا يرد عليه السلام، لو قابله وجها لوجه فإن صاحب رسول الله يعرض عن هذا الذي الواحد من الثلاث. حتى جاء فيهم ما جاء في القرآن: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إلى درجة أن الواحد كان ومن التصرفات أو من القرارات التي أصدرها رسول الله أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، درجة أن واحدا مثل كعب بن مالك واحد منهم من شدة ضيقه كما صور القرآن الكريم لجأ إلى سطح البيت، ضاق البيت عليه بما رحب، فظل ماكثا في الايه في سطح البيت وينتظر ماذا يحكم فيه، لعل الله يأتي فيه ينزل فيه ايه يعني عفوا هو وأخوانه. وهكذا قصة يعني مشوقة إذا قرأت تفاصيلها في السيرة وفي التفسير أيضا، جاءت في كتب التفاسير قصة الثلاثة الايه المخلفين الذين خلفوا. إلى ومالك بن كعب بن مالك عندما جاء، لأن واحد من أصحاب النبي بعد أن سمع آية العفو وعلى الثلاثة، وكعب أريد أن يبشر مالك كعب بن مالك، وأخذ يصيح في طرقات المدينة: يا كعب بن مالك لقد صبر العفو، إلى أن وصل الصوت إلى إيه؟ إلى كعب بن مالك وهو في عزلته، عزلته التي ضربت عليه هو وإخوانه ثلاثة، فما ملك إلا أن يخلع ثوبه ويكسو به صاحب البشرى. فكان يعني شوف إزاي إنكار المنكر بالقلب أثر، لأنهم تابوا، تابوهم توبة نصوحا، رب قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، فإذا صدقوا في التوبة. نعم صدقوا في التوبة. هكذا يفعل الايه التغيير للمنكر بالقلب، حتى وإن كان تأثيره ضعيفا أو بعيدا على مدى بعيد، لكن ثماره لا بد أن تؤتي أقولها. نعم. لكن الحديث كله في ايه في الفاسق، هل يباح له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الذي هو الحسبة، أو لا يباح له بل يحرم عليه؟ هذا هو الكلام المحدد في هذه المسألة هنا، وهذه مسألة فقهية تدخل في أحكام الفقه. ما حكم حسبة من يرتكب معصية؟ ما حكم حسبته يعني أمره بالمعروف ونهي عن المنكر؟ أينهى عن المنكر وهو يفعله أو يفعل مثله؟ قال الإمام الغزالي: أنا أرى وأذهب إلى أنه يجوز له أن يحتسب على معصيته، لكنه يجوز له أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عنه، حتى ولو كانت المعصية التي يرتكبها هو ينهى عنها غيره، فهذا واجب وهذا واجب. واجب أن يترك الحرام، واجب أن يفعل المعروف، واجب عليه أن ينتهي عن المنكر، وواجب عليه أن يأمر وينهى، فإذن هما واجبان. إن قصر في واجب أو ارتكب أحد الحرامين فلا ينبغي ارتكابه لأحد المنكرين أن يرتكب الثاني، اللي هو الثاني ألا يأمر بالمعروف وألا ينهى عن المنكر. إذن هو فعل أحد المحرمين، إذا هذا يبرر أن يفعل الثاني؟ هل هذا يبرر؟ واحد مكلف بأمرين، يقول بالمرة الذي أجعلني أقصر في الواجب الأول بالمرة أقصر في الواجب الثاني، أو هو يخفف عنه ويفعل الواجب الثاني. فإذا إذا ارتكب معصية بترك واجب أو ارتكاب محرم، فعليه الواجب الآخر أن يأمر بالواجب الذي ارتكب وقصر فيه، أو أن ينهى عن المنكر الذي ارتكبه. إذن هذا تكليف وهذا تكليف، فإذا قصر في التكليف الأول فلا يدفعه تقصيره في التكليف الأول، أن يجمع إليه تقصيره في التكليف الثاني؟ هل هذا معقول؟ يقول أخفف عن نفسي، ولا يقول لا أنا أكملها بالمرة وأقصر في الثاني كما قصرت في الأول، أو أرتكب الحرام الثاني كما ارتكبت الحرام الأول؟ هذا ليست إيه؟ ليست هي أحكام عقلاء يعني ولا مؤمنين مسلمين. أنا فإذا هنا إيه؟ يعني ذهب الإمام الغزالي إلى أن يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحسبة تصح من الإيه؟ تصح من الفاسق، ومدام تصح من الفاسق إذن ستدخل في الأحكام الإيه؟ الأخرى، متى يكون واجبا ومتى يكون إيه؟ مندوبا ومتى يكون مباحا حسب تقدير إيه؟ والضوابط التي وضعت في إيه؟ في الأمر بالمعروف والنهي عن إيه؟ المنكر. وللإمام الغزالي كما قلت لكم في كتاب الإحياء كتاب كامل من الكتب العشرة في كل قسم، يعني في قسم المعاملات المجلد الثاني من الإحياء كتاب كامل اسمه كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإحياء الإمام الغزالي كيف قسمه؟ قسمه أربعة أقسام، قسم في العبادات، وقسم في المعاملات، وقسم في المهلكات، وقسم في المنجيات، وكل قسم من هذه الأقسام الأربعة احتوى على عشرة كتب، على عشرة كتب. فمثلا قسم العبادات بدأه بالكتاب الأول كتاب العلم، وثنى بكتاب قواعد العقائد، ثم بدأ كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج إلى آخره. وفي قسم المعاملات ضمنه يعني كتبا عشرة، وهذه الكتب العشرة في المعاملات، المعاملات بين الناس، فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا القسم، لأن قسم يتصل بحفاظ الأمة في علاقاتها الإنسانية، أن يراجع الناس بعضهم بعضا، وأن يقال للمقصر أنت قصرت، وأن يضرب على يد الذي ينتهك حدود الله، لا يترك وشأنه، لأننا نعيش في سفينة واحدة، إن غرقت غرقت بنا جميعا، وإن نجت نجونا جميعا. فإذا لا يترك للمنكر يروج ويطغى ويسود، وأهل الفضل يقولون كفانا أننا لا نفعل المنكر، هذا يكفينا، هذا لا يكفي. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح صحيح البخاري قال فيما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، سفينة في البحر تسير في البحر، ففيها قوم استهموا اخترعوا، السفينة فيها مكان أسفلها وفيها مكان أعلى السفينة، ومن يعني يعرف السفن وجربها يعرف هذا، فيها طوابق، حتى الآن السفن البخارية والعملاقة فيها أدوار وليس دورا واحدا طابقا واحدا كأنها عمارة. وإذا طيب ما قولك في الإيه؟ التي منها للإيه للماء، جاء استهم عملوا قرعة فريقان، من يأخذ الطابق الأسفل الذي منه الماء ومن يأخذ الطابق الأعلى، فكل أخذ بالسهم الذي وقع عليه، فكان الذي في أسفلها فقال الذين في أسفلها، فكانوا إذا أرادوا الماء ليشربوا يصعدون إلى أعلى لأن الماء في البحر أو في النهر يريدون أن يشربوا إذا كان ماء عذبا يغرفون من الإيه؟ من النهر الذي تسير فيه السفينة وينزلون فإذا مضطرون إلى أن يصعدوا إيه؟ إلى فوق حيث الإيه الجماعة الأولى الفريق الأول الذي إيه كان سهمه على أعلى السفينة قالوا بدل ما نصعد ونؤذي إخواننا يعني برروها بإيه بمسألة يعني أخلاقية يعني كما يقولون لهذا نيتشه الملحد قال مفيش حاجة اسمها أخلاق هذا تبرير أخلاقي هذا ملحد يغور في داهية لكن دعنا مع هذا الحديث الشريف العظيم الذي يبين مخاطر السكوت والتقصير في إيه في واجب الأمر بالمعروف في أصل الأمر بالمعروف والنهي عنه قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نصعد إلى لنؤذي إيه إخواننا الذين هم في أعلى إيه السفينة بدل من إيه نصعد ويمكن يكونوا نايمين أو في راحة أو في كذا ونعمل زحام وإرباك وإيذاء لمن هم أعلى بأوانينا وأواعينا وكذا وإرباك لا نحن نأخذ إيه من السفينة نخرق في نصيبنا أليست هذه حقنا هذه جزء من جزء من السفينة أصبح إيه لنا حر التصرف فيه حرية بقى باسم الحرية كمان يعني مرة تبرير أخلاقي ومرة إيه باسم الإيه حرية ليبرالية وليبرالية قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا في إيه هذا حقنا حق انتفاع فلنا حق التصرف مطلق التصرف فلو أنهم فعلوا لغرقت السفينة بهم وبإخوانهم غرقت وهلكوا جميعا ولا ولو أنهم تركوهم وما فعلوا يعني لو أن الذين في السفينة من الفريق الآخر تركوهم وما فعلوا هم أحرار محدش يتدخل في حريات الآخرين هم كذا وهكذا التبريرات تستمر فلو تركوهم وما فعلوا هلكوا وهلكوا جميعا هلك الأسفلون والأعلون الكل يهلك كل من في السفينة لأنها تحملهم جميعا وهذا الخرق لا يتضرر به واحد فقط ولا فريق واحد وإنما السفينة عندما تغرق لا تستثني إيه من فوقها ولا من تحتها تغرق بالجميع ولو أنهم أخذوا على أيديهم لا تفعلوا لا تفعلوا لا لم يجد فيهم الكلام كفوا عما يعني تهمون بفعله فإذا يضربون على أيديهم إذا وصل الأمر إلى إيه؟ إلى أن يمنعوهم بالقوة لأن هذه مصائر حياة وموت وحياة لإيه؟ لكل الإيه؟ من في السفينة هكذا نحن في المجتمع الواحد وفي البلد الواحد البلد بلدنا جميعا إذا نجت تنجو بنا جميعا وإذا غرقت تغرق بنا إيه؟ تغرق بنا جميعا فإذا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم به يعني قد يصل إلى أن يكون فرضا على كل الناس وهو التغيير بالقلب لأنه في إيه؟ في إمكان كل واحد ليس لأحد عذر أن يقول لا يتسع لي إيه؟ واجب الإيه؟ التغيير بالإيه؟ بالقلب لكن التغيير باللسان قد لا يجب على كثير من الناس الذين لا يستطيعون أن إيه؟ أن يتفرغوا أو ينكروا باليد باللسان وكأكثر منهم لا يتوفر تغيير المنكر باليد في أكثر الناس ليس لهم ولاية على أحد وقد يترتب عليه منكر أكثر من الذي يغيره باليد أو ربما الذي يغيره باللسان ضرر في ماله ضرر في نفسه ضرر في أهله ضرر أيضا يمكن على الذي أنكر عليه نفسه يقول أنا سأفعل أكثر من الذي تنهاني عنه طيب ماذا فعلت إذا ترتب عليه إيه؟ منكر أو ضرر أكثر قال إذا كان هناك مظنة أنت لا تحكم على شيء حكما قاطعا، لكن غلب ظنك على أن المنكر الذي تنهى عنه سيترتب عليه منكر أشد، سواء لك أو للذي نهيته عن الإيه؟ عن المنكر. هنا تكف بلسانك أو بيدك، لكن يبقى عليك واجب التغيير بالإيه؟ بالقلب. كيف يكون التغيير بالقلب؟ مسألة قلبية فقط لا يقال عليها أحد وكفى، والمعاملة معاملة المرتكب للمنكر المجاهد معاملة الراضي به، لا، لابد أن يتخذ منه موقفا يشعره بأنه غير راض عن فعله هكذا. فإذن في تفاصيل وتفاصيل كثيرة فصلها العلماء، ومن بينهم الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ والنهي عن المنكر. تفضل كمل يا شيخ، يا شيخ جوهر. الله، أنا لا، مش من البداية طبعا. أنت وصلت لغاية فين يا شيخ يحيى؟ أيوة، يعني من يلبس الحرير هل له أن ينهى عن إيه؟ عن شرب الخمر مثلا أو عن الزنا؟ قال الإمام الغزالي نعم له ذلك. نعم، شوف إيه، تفضل تفضل تفضل. نعم، نقله لمثال آخر، شارب الخمر من المسلمين في مواجهة الكافر، إذا كان في جيش المسلمين مقاتل لجيش الكفر، هل لشارب الخمر من جيش المسلمين وهو جندي يقاتل مع المسلمين وهو مسلم، أليس من حقه أن ينخرط في قتال الكافر في نشوب الحرب الإيه؟ الشرعية بين فريق الإسلام وفريق الكفر؟ هل شربه للخمر يمنعه أن يقاتل في صفوف المسلمين ضد الكفار؟ هل يمنعه؟ لا يمنعه. فهذا مثل هذا، هذه معصية وهذه معصية، لكن لم تمنعه من إيه؟ من أن يحتسب. الاحتساب يعني الإيه؟ الأمر معروف النهي عن المنكر، وباليد هنا في القتال أمر باليد ولا باللسان أم بالقلب؟ أمر بالإيه؟ باليد، لأنه يحمل السلاح ويقاتل على كفر الكافر. فإذا دخل الكافر في الإسلام خلاص أوقف القتال عنه. نعم. فإن قالوا لا خرقوا الإجماع، لم يقل ذلك من العلماء أحد، لم يقل من العلماء أحد بامتناع إيه؟ بمنع المسلم من مقاتلة الكافر بسبب أن المسلم يشرب الخمر. هذه معصية، وتخلفه عن القتال معصية. التولي يوم الزحف أليس من المنكرات ومن المهلكات؟ اجتنبوا السبع الايه؟ الموبقات، يعني المهلكات في الحديث الصحيح. من هذه السبع الموبقات التولي يوم الزحف، إذن هو يرتكب معصية كبيرة وهي شرب الخمر. هل ارتكابه لمعصية شرب الخمر يبرر له ارتكاب معصية التولي يوم الزحف؟ إذن يعني بدلا من أن يكتفي بمنكر واحد المنكر الذي ارتكبه يبرر ويتسبب له في أن يرتكب المنكر الآخر، أم يخفف أحمال المنكرات؟ فإذا ارتكب شرب الخمر فلا يرتكب معه إيه؟ التولي إيه؟ يوم الزحف، التخلف عن قتال إيه؟ الكافر. هذا معنى الكلام. ومثل ذلك كل محتسب، أي كل آمر بالمعروف ناهي عن المنكر مرتكب لمعصية، فارتكابه لهذه المعصية لا يبرر ارتكابه لمعصية التخلف عن الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. نعم. الواقع هكذا، هذا خرق للإجماع إذا قيل بذلك، لأن جنود المسلمين لا يخلو جيش في يعني في الغالب من إيه؟ مش هل كلهم معصومون يعني لأنهم في إيه؟ في ساحة القتال؟ أبدا، يمكن إيه؟ عدد كبير منهم الذي لم يشرب الخمر ربما يقع في محظور آخر، والثالث في محظور ثالث، وهكذا، فلا يخلو واحد من تقصير. لكن إذا مات لتكون كلمة، قتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فهو في سبيل الله وهو شهيد عند الله وعند الناس. نعم. طبعا لم يمنع النبي في عهده من يرتكب حراما من أن ينخرط في الجهاد والقتال، ولم يمنع الصحابة أحدا من هذا كذلك، ولا أحد من أصحاب رسول الله ولا من خلفاء رسول الله منع مسلما من الانخراط في الجهاد والقتال للأعداء بسبب معصيته. ولعلنا نتذكر قصة الرجل من أصحاب رسول الله في صحيح مسلم الحديث، الذي كان يسمى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشيع جو الدعابة في مجلس رسول الله ليروح عن أصحاب رسول الله وعن رسول الله، من حين لآخر يعني يقول دعابة أو طرفة مسلية للترويح عن النفس في مجلس رسول الله، ويعرف بأنه يرتكب الخمر، ويؤتى به من حين لآخر عندما تثبت عليه البينة بشربه للخمر، تقوم عليه البينة ويعاقب، يقام عليه حد شرب الخمر، ثم يعود إلى شرب الخمر مرة أخرى بعد أن قام عليه الحد ووقع عليه عقوبة الحد، عقوبة الشرب، ويأتي مرة أخرى شاربا للخمر ويعاقب. فسيدنا عمر قال في مرة من المرات مثل هذه المرات التي يعود فيها لشرب الخمر ويعاقب عليه ويقام عليه الحد، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، دعا عليه باللعنة ثم قال يعني هو بتوبش ولا نفعت منه مرة ولا مرتين، كل شوية يؤتى به ليعاقب ويقام عليه الحد، أما كفاه أن يقام عليه الحد مرة أو مرتين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا هذا، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ومن فعل فعله أن يلعن الرجل وأن يقول في حقه مثل ما قال. وفي آية وفي رواية أخرى قال لا تقول هذا أو لا تفعل هذا، إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله. فإذن المعصية لا تبرر أن أن نزيده معصية على معصيته، أو أن هو يتمادى في المعاصي يقول هذه معصية فضم إليها الثانية والثالثة لأنه لا فائدة. لا، هذا دفع إلى القنوط وإلى اليأس من روح الله، وإنه لا يأس من روح الله إلا إلا القوم الكافرون. وأنتم تعلمون قصة الرجل الذي قتل 99 رجلا وأتم 100 بمن أفتاه بأنه لا توبة لك، إلى بقية الحديث والقصة موجودة في الصحيح. نعم، تفضل. هذه معصية وهذه معصية، وهذا منكر وهذا منكر، نهى عنه. فلابس الحرير عاص بلبسه للحرير رجل، ولبس الحرير حرام على رجال الأمة حلال لنسائه، هو يلبس الحرير الطبيعي المحرم، لكن لا يمنعه لبس الحرير من أن ينهى عن عن معصية كالزنا مثلا. نعم، كغير ذلك من المنكرات التي يرتكبها بعض الناس لا يمنعه ارتكابها من أن ينهى عن عن معاص أخرى. نعم. وكما أن الكبيرة فوق الصغيرة فالكبائر أيضا متفاوتة، يعني كما أن الكبيرة فوق الصغيرة، لأنه بقول لك اللي مرتكب صغيرة له أن ينهى عن الكبيرة، هو المرتكب لكبيرة أقل من كبيرة ينهى عنها لا مانع أيضا، كأنه كما أن لأنه كما أن هناك تفاوتا بين الصغيرة والكبيرة، بمعنى أن من يرتكب صغيرة من الأفعال من الأخطاء الصغيرة له أن ينهى عن كبيرة من الكبائر. مثل ذلك من يرتكب كبيرة من الكبائر ويرى في غيره أكبر منها يرتكبها صاحبها، فله أن ينهاه عن هذه الكبيرة الأكبر. فالتفاوت بين الصغيرة والكبيرة كالتفاوت بين الكبائر نفسها، لأن الكبائر متفاوتة، فيه كبيرة وفيه أكبر من الكبيرة، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة في ذلك، كأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. إذن هذه ليست كبائر فقط، ولكنها أكبر أكبر الكبائر، وذكرها: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور، وشهادة الزور. نعم، تفضل. المقدم على شيء، إن المقدم على شيء، لا يمنع من مثله، يعني لا يمنع غيره من مثله. المقدم على شيء لا يمنع غيره من مثله. واحد مرتكب حرام ورأى في غيره يرتكب هذا الحرام، وقد ضربت لكم مثلا بالمدخن، وجد ابنه بيدخن مع أصحابه، هل يكتفي بلسانه يزجره فقط؟ لا، ده ايده مش هيتمالكها، وأقرب شيء حيديله حيلهفه على بإيده، هو يا عالم إيده حتروح فين؟ يضربه على وجهه، على قفاه، على فإذا يعني معناها من شدة إيه؟ من شدة إيه؟ حرصه على النهي وزجر ابنه عن أن يدخن. يقدر ابنه يقول له ما أنت بتدخن؟ لا طبعا. أو واحد تاني يقول له إيه؟ ما تنهاش ولدك، روح انهى نفسك. لا، ده ممكن يكون من باب اللوم والتوبيخ والعشم، لكن مش من باب الحكم الشرعي. لا يحكم شرعا بيقول له لا لا يصح لك، قل له من أين جئت؟ لا، خلي ربي الود، كفاية هو تورط في الدخان. ومثل ذلك لو واحد متعاطي للمخدرات من الآباء، هل يرضى لولده أن يتعاطى للمخدرات وهو يتعاطى للمخدرات؟ لا يرضى، ولا يرضاها لأحد من أفراد أسرته، لأنه يقول وقعت في هذا البلاء، ويشعر بالذنب وكذا، ولكن لا يستطيع أن يتخلص منه لأسباب كثيرة، ضعف نفس ولا كذا، رغبة في إلى آخره. لكن لو يعني عندما يستيقظ صوت العقل عنده، لا إيه؟ لا يرضى لولده ولا لأفراد أحد أفراد أسرته. طيب خلي يشوف امرأته إيه بتتعاطى المخدرات، يرضى؟ سيطلقها فورا مثلا. فإيه يعني هو إيه ارتكب المنكر، ولكن هي لا أحد يمنعه من أن ينهى عن الإيه؟ عن المنكر من لمن له ولاية عليه، بالذات كأولاده الصغار مثلا. وكثير من هذا القبيل منكرات يفعلها الكبار، ولكن يزجرون الصغار إيه؟ عن ارتكابها. فهذا حقهم، يكفي أنهم سقطوا في الرذيلة أو في المنهي أو في المنكر، لكن لا يوسعون إباحة المنكر. هو هذا أفضل أم أفضل من يرى ولده يدخن وربما يعطيه من علبة سجارته، من علبته إيه؟ يقول له خذ يا ولدي، كأنه صديقه. هذا أسوأ حالا ولا الأول أسوأ حالا الذي نهى ولده وضربه على أنه يدخن؟ هذا هكذا. إذن هذا إيه؟ ينهى عن المنكر الذي يرتكبه هو، ينهى عن منكر يرتكبه إيه؟ هو الذي يرتكبه. نعم. يعني لما وضعوا حكما وقاعدة، يعني له أن ينهى عن منكر فوق المنكر الذي يرتكبه، وليس له أن ينهى عن منكر إيه؟ أدنى من المنكر. يعني لا مستند له في أن يفرق بين منكر ينهى عنه وبين منكر لا ينهى إيه؟ لا ينهى عنه. من أين أتيتم بهذه التفرقة؟ هل جئتم منها؟ لا، جئتم بدليل شرعي عليها؟ لا دليل لأصحابها عليها. لا. الزنا فوق الشرب، فوق شرب الخمر بطبيعة الحال، كلاهما منكرات وكلاهما من الكبائر، وشرب الخمر من الكبائر والزنا من الكبائر. لكن عند المقارنة جريمة الزنا أكبر من إيه؟ من جريمة شرب الخمر، لأن خطرها أكثر وأبشع وتسبب أضرارا كثيرة لممارسيها وللمجتمع كله. لكن شرب الخمر أقل الأضرار إذا قورن به بها بجريمة الزنا. نعم، تفضل. ولا يبعد أن يزني ويمنع من شرب الخمر، وأن يمنع بالقوة أو باللسان بأي وجه من وجوه المنع. بل ربما يشرب ويمنع بالماله وأصحابه من الشرب. احنا في عصرنا الحاضر يظهر ما كانش يتوقع ولا في خيال الإمام الغزالي ان الراجل الكبير ايه يشرب وابنه ايه يشرب. لا، هو بيقول وغلمانه، يعني الجواري في البيت والعبيد من الرجال والإماء من النساء. الغلمان يعني ايه؟ الخدم او الايه؟ الرقيق اللي هم ايه بيخدموا في البيت. يقول لك لا يمنع ان هو بيشرب ويمنع الغلمان، لا تعالى يا مولانا يا إمامنا شوف في عصرنا، لا ده ممكن إيه يبتلى الرجل والأولاد، والأولاد الصغار في سن الابتدائي وهم يشربون الإيه، يشربون الدخان وما وراء الدخان. نعم. نعم، إذا كان قصر في واجب هل هذا يبرر أن يقصر في الواجب الآخر؟ لا طبعا، يقول أنا يعني أكسب واجب بدل ما أخسر الواجبين. ولم يلزمني مع ترك أحدهما ترك الآخر، يعني ترك أحد الواجبين وهو أنه يمارس المعصية في شخصه لا يبرر له ولا يبيح له أن يرتكب المنكر الثاني وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يراه في ولده أو في حق أحد الخدم عنده أو أحد الإماء أو في أحد المسلمين يرى فيه تقصيرا وهو قادر على أن يمنعه من هذا التقصير وهذا المنكر، فعليه أن يفعل هذا ولا يبرر له ارتكابه المنكر أن يراه في غيره فيسكت عنه وهو قادر على أن يغيره. نعم. فإذا كما يجوز أن يترك أن يكره الأمر بترك الشرب وهو يتركه، يجوز أن يشرب ويأمر بالترك، فهما واجبان فلا يلزم بترك أحدهما ترك الآخر. نعم تمام طبعا. فإن قيل مكرها إياها على التمكين، التمكين من أن يزني بها، يعني واحد ده يعني هو اللي بيعترض بيقول له هذا سيؤدي إلى أمور شنيعة جدا، واحد أكره امرأة على الزنا على أن يزني بها وبعدين قال لها حرام عليك في أثناء الزنا الذي هو يرتكبه ويجبرها عليه ويكرهها عليه، غطي وجهك حرام كشف الوجه أنا يعني أنهى عن المنكر، قال هي إذا ما هذا النهي عن المنكر البارد، يعني هذا سخف هذا سخف، وإذا سرنا في هذا سيفعل الناس أشياء من هذا القبيل وأشنع منها. إذا يعني أنت ارتكبت وأجبرتها على أفحش الفواحش وتعمل نفسك يعني بتحقق الايه الامر المعروف والنهي عن المنكر في ايه في امرها به ستر وجهها، يعني ستر كشف وجهها اشد انكارا من ان يعني بسيط زي ما قالوا في ايه في اهل العراق يعني يقتلون ايه يقتلون الامام الحسين ويسالون عن ايه قتل بعوضه في المسجد، قتلنا موسى لما سألوا العالم عن حكم قتل ليه قتل ناموسة في المسجد، واحد قتل ناموسة بعوضة في المسجد، قال لهم عجبا لكم يا أهل العراق تقتلون حد هنا من العراق أحسن يزعل منه، لا ما فيش الحمد لله، فقال عجبا لكم تقتلون ابن رسول الله صدق رسول الله الإمام الحسين في كربلاء وتسألون عن قتل إيه بعوضة في المسجد، فيعني بيقول هذا يؤدي إلى إيه إلى أشياء شنيعة باردة يعني سخيفة يعني غير لائقة، يعني أنت تنهى عن كشف عن كشف الوجه طبعا على فرض إنه إيه إنه كشف الوجه من محرمات وستره من الواجبات اللي بيقولوا الآن إيه النقاب ايه النقاب فرض وكشف الوجه حرام عندهم، يعني مسألة خلافية في آخر في نهاية الأمر. نعم أيوة. لا تكشفي وجهك فإني لست محرما محرما لك، فإني لست محرم يعني أقول لها أنا مش محرم يعني. طب مش محرم لما كنت حلال عليك أنك إيه ترتكب الزنا والعياذ بالله؟ هذا معنى الكلام يعني. يقول هذه أمور شنيعة وباردة. أنا قال لها في أثناء الزنا إذا كشفها وجهها باشتهالها أي أنا مش محرم حتى للمحرم لها أن تكشف وجهها. من تذهب مع الذاهبين إلى إيه؟ إلى أن غطاء الوجه إيه؟ واجب وكشفه إيه؟ حرام، لكن لغير المحرم كشفه للأجنبي، لكن للمحرم يصح لها أن تكشف وجهها أو لا؟ عند القائلين بحرمة كشف الوجه بالنسبة للمنقبة صح أو عندهم أو لا يصح؟ صح تكشف وجهها أمام إيه؟ المحارم، أخيها، عمها، كل من يحرم عليها الزواج منه. كشف لغير المحرم حرام. وأنت مكرهة على الزنا مختارة في كشف الوجه. نعم أنا ما أكرهتك على كشف الوجه حتى تكشفي وجهك، فأنت مرتكبة حرام ومنكر. أكرهها على حرام ولكن لم يكرهها على الحرام الآخر، فهي باختيارها ارتكبته، فهو ينهاها عن المنكر وهو يفعل أفحش منه منكرا. قال هذه أمور شنيعة، المعترض يعني على كلام الغزالي يقول هذه أمور باردة يعني سخيفة، يعني لا يخليق أن تقال أو أن تباح. نعم فأمنعك من هذا. نعم فلا شك من أن هذه حسبة باردة شنيعة لا يصير إليها عاقل. هذا تعريض تعليق المعترض، المعترض على حكم الغزالي بقول له هذه تصرفات باردة، يعني تصرفات غير لائقة، يرتكب أفحش المنكرات ثم يقول لها أنا أنهاك عن المنكر، غطي وجهك. يعني إذا سرنا في هذا سنجد أمثلة كثيرة من هذا النوع. وكذلك قوله إن الواجب علي شيئان العمل والأمر للغير وأنا أتعاطى أحدهما وإن تركت الثاني، كقوله إن الواجب علي الوقوف دون الصلاة. يعني هذا سيفتح الباب لإيه؟ لشنائع كثيرة، أمور كثيرة من الشنائع. يقول طيب أنا واجب علي الوضوء وواجب علي الصلاة، سأترك الوضوء وأصلي، أرتكب إيه واجبا وأترك واجبا بدل ما أترك الواجبين، فإيه يترك الوضوء ويصلي. هذا إيه الباب فتحته يا غزالي، ما دام هو إيه يعني يفعل واجبا، تقول ايه النهي عن المنكر واجب وارتكاب المنكر ايضا واجب تركه، لكن هو ارتكب ايه منكر فلا يبرر له ايه ترك الايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما دام ايه يعني يفعل واجبا ولا يفعل الاخر، فيفتح الباب لمن يقول انا ما دام علي واجب الوضوء وواجب الصلاه سأفعل أحدهما دون الآخر، أتوضأ ولا أصلي أو أصلي ولا أتوضأ، وأنا أخذت بقاعدة الغزالي أفعل أحد الواجبين بدلا من إيه أن أتركهما معا، إن تركت واجبا فلا أقل من أن إيه أحقق واجبا آخر بدلا من أن يدفعني ترك الواجب الأول إلى ترك الواجب الإيه الثاني. فأنا أتوضأ ولا أصلي أو أصلي ولا أتوضأ، هذا ايه بهذا المعنى يعني. نعم انا بصلي وان تركت الوضوء اي، فالمسؤول في حقي الصوم والتسحر، وانا السحور يعني صوم وسحور، وانا ساتسحر ولا اصوم. الصوم السحور قالوا في السنه مرغب فيه، وحتى السحور ممكن يكون عباده، خلاص يا عم أنا حتسحر وأتعبد بالسحور وأترك الصوم، وهي على قاعدة الغزالي. يقول هذه أمور باردة وشنيعة وسخيفة، سيتحول الدين كله إلى سخافة من هذا النوع. واحد يتسحر يقول حققت أحد الإيه؟ أحد العبادات، عبادات رمضان، وهي السحور. يعني السحور في العبادات، العبادات في السحور بس. زي اللي بيقول أنا أطبق السنة في أن النبي كان يأكل من الذراع، يعني هو بس السنة في إيه؟ في أكل اللحم إيه؟ أطيب اللحوم، عشان النبي أكل من الذراع. طيب النبي صام وربط بطنه إيه؟ من الجوع. كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال، أما تقتدي به في ربط إيه؟ في ربط بطنه بحجر من شدة الجوع؟ ها؟ ولا يقتدي به في إيه؟ في أكل أطايب اللحوم؟ يقول لا، النبي كان يحب الذراع فأنا أفعل السنة. طيب يا من تقتدي بسنة رسول الله وتقتدي برسول الله، لا تقتدي به في أنه ما شبع يوما من خبز الشعير. أظن محدش أكل من خبز الشعير منكم، لو كلت خبز الشعير كان تفتكروا الكلام ده معناه إيه؟ الإيه البتاوة اللي كانت تخبز من الشعير. الشعير هذا النخالة بتاعته ليست كنخالة القمح ميتة، أو يعني ممكن تأكلها بالردة، رغيف الخبز تأكله بردة القمح، لكن حط عليه نخالة الشعير يعني زي الموسي يجرح الحلق. إلا أن أفواهنا كانت مدربة ومدربة على أكل إيه؟ بتاو الشعير. لكن الآن لو أعطيت بتاوة مخبوزة من شعير ممكن إيه التهابات فمك، تذهب إلى صيدلية لتأخذ إيه كريمات لعلاج الالتهابات من أكل الشعير، من أكل وجبة واحدة. فالنبي ما شبع يوما من أكل الشعير، من خبز الشعير المصنوع من الشعير. نعم، خلاص الوقت. طيب حاضر، بس نشوف ايه نهاية ننتهي عندها. نعم فضل. طيب خلصها. طبعا أمثلة أصلها ضرب هذه الأمثلة خطأ، لأنه لا صلاة من غير وضوء، من غير طهور طهارة. إذن كيف تكون لها صلاة قيمة؟ أصل هذه ليست صلاة. واحد يقول أنا أصلي لأحقق أحد الواجبين وأترك الوضوء، أكتفي بالصلاة بلا داعي للوضوء، فأخذ أحد الواجبين وأترك الآخر بدلا من أن أترك الواجبين. قل لا، أصل لا، أنت تركت الواجبين ولا تغني صلاتك من غير إيه؟ من غير طهارة، إذا كان واجبك الإيه؟ الوضوء. نعم خلاص أتفضل كمل يا شيخ الكلمة البسيطة. وهو متقدم في الرتبة، يعني الوضوء لا بد منه حتى يتحقق واجب الصلاة، فلا صلاة من غير وضوء إذا كان فرضه الوضوء، ومن غير طهارة بصفة عامة سواء كان وضوءا أم غير وضوء أم تيمما. نعم. نعم نعم. عكس الترتيب، ده كلام المعترض أيضا، يعني نفسه مقدمة على غيره فليهذب نفسه. إحنا بنقول يهذب نفسه ده من باب الأولى، لكن الإباحة أمر آخر. إذا هذب غيره ونهى عن المنكر غيره وإن كان هو مرتكبا للمنكر، هذا لا ليس بحرام عليه، ليس بحرام. وإن كان خلاف الأولى، الأولى أن يبدأ بنفسه، هذا أمر آخر. نكتفي عند هذا ونكمل إن شاء الله بقية درسنا في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.